إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة، وهكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. هو بعد إخواني الكرام، فمع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب 20 في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر، وانتهينا من القول الأول أن الصبر أفضل، وما زلنا مع القول الثاني هو أن الشكر يعني أفضل، و ما دلنا مع أخوان السلف، ويقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وذكر علي بن أبي طالب أن بخت نصر أوتي بدانيال فأمر به فحبس، وأضرى أسدين ثم خلى بينهما وبينه، ثم فتح عنه بعد 5 أيام فوجده قائما يصلي، والأسدان في ناحية الجب لم يعرض له، فقال له ما قلت حتى دفع عنك؟ قال قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، يا إخواني من توكل عليه إلى غيره، والحمد لله الذي ثقتنا حين تنقطع، الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا عند قربتنا، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. وضع إخواني، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نظر إلى المرآة وقال الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. واضح؟ ما زان من غيري. والإمام الشيخ الألباني ذكر لهذا الحديث شواهد أخرى، يعني واضح، وقال إنه يعني لشدة ضعفها كما رأيت، من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر في المرآة. نعم لقد صح هذا الدعاء عن صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تقييد بالنظر في المرآة. وسئل أبو بكر ابن أبي مريم ما تمام النعمة؟ قال أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. وقال بكر ابن عبد الله يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك وأنت تعرف يعني قيمة هذه النعمة. وقال ابن شوذب قال عبد الله يعني ابن مسعود إن الله على أهل النار إن لله على أهل النار منا لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم. وقال أبو سليمان الدارني يعني جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيه خصالا الكرم والسخاء والحلم والرحمة والرأفة يعني والشكر. إخواني الكرام والبر والصبر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا فلقد أدى شكر تلك النعمة. إخواني الكرام راه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبياقي في شعب الإيمان والخرائطي في فضيلة الشكر عن أبي هريرة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة مرفوعا دون جملة فقد أدى شكر تلك النعمة وإنما فيه مكانها لم يصبه ذلك البلاء. حديث حسن غريب. وقال عبد الله ابن وهب سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول الشكر يأخذ بجزم إخواني أي بأصل يعني جزم يعني أصل يا إخواني الكرام يعني واضح واضح بجزم الحمد وأصله وفرعه. قال ينظر في نعم الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله حق على العبد أن يعمل بالنعمة التي هي في بدنه لله في طاعته ونعمة أخرى في الرزق وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق بطاعته فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجزم الشكر وأصله وفرعه. وقال كعب واضح يكون وقال يعني وقال كعب ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الآخرة. وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنيا إخواني نفعها في الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه. واضح إخواني. وقال الحسن رضي الله عنهم أجمعين من لا يرى عليه نعمة إلا في مطعم ومشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر عذابه. وقال الحسن يا إخواني الكرام وقال الحسن قال الحسن يا إخواني، وقال الحسن يوما لبكر المزني: هات يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك. فحمل الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأثنى عليه، ثم قال إخواني الكرام، ثم قال ثم قال: والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم، أنعمة المسلك أم نعمة المخرج؟ إذ أخرجه منا. قال الحسن إخواني الكرام، قال الحسن: إنها لمن نعمة الطعام. واضح، إنها لمن نعمة الطعام. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما من عبد يشرب الماء القراح، الماء الذي لم يخلط شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب وغير ذلك. يعني واضح، الماء الذي لم يخلطه شيء، يعني فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. إخواني الكرام، وقال الحسن، يعني وقال الحسن إخواني: يا لها نعمة تأكل لذة وتخرج صرحا، وفي بعض الوقت مسرحا. واضح، ولقد لقد كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الجب فيكتال منه. واضح، أي يقترف ثم يجرجر قائما فيقول: يا ليتني مثلك، ما يشرب حتى يقع عنقه العطش، فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات. يا لها نعمة إخواني الكرام. يعني وكان هذا الملك يرى ما يكون من غلامه نعمة، إذ كان به احتباس بول. يعني واضح إخواني. وكتب بعض العلماء إلى أخ له وقال بعض العلماء إخواني الكرام إلى أخ له. أما بعد، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما نشر أم قبيح ما ستر. وقيل للحسن: ها هنا رجل إخواني الكرام لا يجالس الناس، فجاء إليه فسأله عن ذلك فقال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة. يا سلام، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب وأشكر الله على النعمة. فقال الحسن: أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن، فالزم ما أنت عليه. يعني ها هنا رجل لا يجالس الناس، فجاء إليه فسأله عن ذلك فقال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب وأشكر الله على النعمة. فقال الحسن: أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن، فالزم ما أنت عليه. وقال ابن المبارك: سمعت علي بن صالح يقول في قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. واضح إخواني، لئن شكرتم لأزيدنكم، قال أي من طاعتي. يا سلام، والتحقيق أن الزيادة من النعم وطاعته من أجل النعم. يعني واضح يا إخواني. وذكر ابن أبي الدنيا في محارب ابن دثار، يعني واضح إخواني، ابن دثار واضح، كان يقول بالليل ويرفع صوته أحيانا: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العذب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب، واضح أي الجائع، يعني واضح أنا الساغب أي الجائع الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العار الذي كسوته فلك الحمد. يعني هو بيوصف الحياة كاملة يا إخواني الكرام. يعني شو بقى أنا لما كنت بديك أو يعني اديتك هدية، اديتك هبة، اديتك أي حاجة، يعني ببتدي يعني الموضوع بيأثر في نفسي برضو، يعني أنا محتاج بقى أنك أنت تحترمني وتقدرني وكذا، خلل جامد جدا يا إخواني الكرام. لكن الأمر كله بيد الله، هو المعطي المانع، يعني هو المقيم، هو الذي يقيم ويعزل يا إخواني الكرام. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يطعمني ويسقين يا إخواني الكرام. لابد أن ندرك ده. شوف يعني سيدنا محارب بيقول إيه، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الرجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. رهبنا بالدنيا في كتاب الشكر وفي التهجد كذلك، والأجر في الشريعة، والباهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وكان بعض الخطباء يقول في خطبته، واضح في خطبته، وكان الخطباء يقول في خطبته يعني اختط لك الأنف فأقامه وأتم فأحسن تمامه، يعني ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار معلقة، يعني الأشفار اللي هي حرف جفن العين ينبت عليها الشعر، ونقلك من طبقة إلى طبقة، وحنن عليك الوالدين برقة ومقة، يعني إخواني برقة ومقة، يعني المقة المحبة، يعني واضح المقة المحبة، فنعمه عليك مورقة وأياديه بك محدقة. وكان بعض العلماء يقول في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كان يقول بعض العلماء سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا، كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا علما منه أن العبادة لا يتجاوز، أن العبادة لا يتجاوزون ذلك. وقال عبد الله بن المبارك إخواني الكرام أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانت فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرا ولا شاكرا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه يعني إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. وبهذا الإسناد عن عبد الله ابن عمرو موقوفا عليه، قال أربع خصال من كنا فيه بنى الله له بيتا في الجنة، من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله، قال الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله. وقال ابن المبارك عن شبل عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا، قال لم يأكل شيئا إلا حمد الله عليه، ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عليه، ولم يمشي مشيا قط إلا حمد الله عليه ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه، فأثنى الله عليه إنه كان عبدا شكورا. حكيت هي علم من أعلام حياته، هو يعني منهج حياة. وقال محمد ابن وقال محمد وقال محمد إخواني الكرام وقال محمد وقال محمد إخواني الكرام ابن كعب القرازي كان قال كان نوح إذا أكل كلا، قال نوح إذا أكل، واضح إخواني، قال نوح إذا أكل قال نوح إذا أكل إخواني الكرام قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس واضح قال الحمد لله، وإذا ركب قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. وقال ابن أبي الدنيا يا إخواني الكرام وقال ابن أبي الدنيا وقال ابن أبي الدنيا يا إخواني الكرام وقال ابن أبي الدنيا وقال ابن أبي الدنيا إخواني الكرام وقال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض الحكماء قال لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته. نسأل الله السلامة اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجب قضاءك على اليهود الصائنة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ إخواننا في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.